فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله للرسل هل لديكم بينة؟ فيقولون نعم، عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتشهد هذه الأمة على أن جميع الرسل بلغوا أممهم بما أرسلهم الله به إليهم، ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على شهادة أمته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يتعين قراءة شيء في تحية المسجد؟ الجواب: تحية المسجد ركعتان، يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى الفاتحة وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة ويقرأ قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إلى آخر الآية. وإذا قرأ شيئا من القرآن غير ما ذكر فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: في حينا عامل مسلم محافظ على الصلاة ولم يتسلم راتبه منذ أكثر من 6 أشهر، هل يجوز دفع الزكاة وصدقة الفطر له؟ الجواب: إذا كان الشخص الذي يراد دفع الزكاة له مسلم كما ذكرت، وكان لا يستطيع الإنفاق على نفسه، يعني هو في حاجة ماسة إلى الإنفاق على نفسه من ناحية الكسوة ومن ناحية الأكل، فلا مانع من إعطائه من الزكاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما أوقات أذكار الصباح والمساء بالتحديد، حيث أسمع البعض يؤدي أذكار المساء بعد المغرب وبعضهم بعد العصر؟ الجواب: إن أدى الأذكار بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب هذا بالنسبة لآخر النهار، وكذلك بالنسبة للفجر يؤديها بعد صلاة الفجر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع أبو مصعب من الرياض، يقول: انتشر هذه الأيام بين الشباب ظواهر غريبة في حلق بعض الشعر وترك بعضه، فهل هذا جائز؟ الجواب: الشاب إما أن يحلق رأسه كله وإما أن يتركه كله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أحمد شين من سوريا. أخونا يقول: كنت في الرياض وعقدت النية على أداء مناسك العمرة، وفي نفس الوقت لدي موعد في جدة الساعة 9 صباحا لأجل العمل. كان ذلك في رمضان، وكانت الانطلاقة مساء في الحافلة، وكان ذلك لأول مرة عند الإحرام وكان ذلك لأول مرة عند الإحرام في الميقات من ضمن ما قلته، فإذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولم نصل إلى مكة إلا في الساعة 6 صباحا، ولم أصل الحرم إلا 7، وكنت في حالة نفسية وضيق وتعب، ولم أفكر ماذا أفعل، وطفت حول البيت 2 مرات، وكان المخطط أن أنطلق في 8، فنزعت ثياب الإحرام وانطلقت إلى جدة، وبعد 7 أيام أحرمت إحراما جديدا وأديت مناسك العمرة، وأخطأت خطأ آخر بأنني لم أنزل إلى الطابق الأرضي لكي أشرب من ماء زمزم، واكتفيت بالشرب من البراميل الموجودة في الساحة، فهل عملي صحيح؟ الجواب: بالنظر إلى الاشتراط الذي اشترطته وأنك وقعت في أمر لا تستطيع دفعه، فهذا الشرط صحيح، وبناء على ذلك فليس عليك إثم في لبس ثيابك. والعمرة التي أحرمت بها من جدة ميقاتها هو جدة، لأنك أنشأت عمرة من جدة، وبما أنك أديتها فاحمد الله على هذا التوفيق. وأما الشرب من ماء زمزم فإنه سنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عبد الحميد لاغا محمد من أجدابيا. أخونا يسأل ويقول: عند تشييع الميت بعد صلاة الجنازة وعند نقله في نعش إلى قبره نرى التدافع بين الناس في حمله على أعناقهم، فهل ورد في ذلك شيء؟

هل تأصيل العلم من مذهب معين أفضل أم قراءة كتب الحديث؟ وما هي الكتب الجيدة في علم الحديث عدا الكتب الستة؟ وما هي صفات طالب العلم؟ الجواب: بالنسبة لهذه البلاد توجد فيها مراحل التعليم من الابتدائي إلى آخر مرحلة من مراحل التعليم، وفي علوم مختلفة، في علوم الدين وفي علوم الدنيا، وما على الشخص إلا أن ينتظم في المرحلة التي تناسبه، وبعدما ينتهي من المراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي والدراسات العالية، بعد ذلك إذا أراد أن يتخصص في فن من الفنون، يتخصص مثلا في علم الأصول، يتخصص في علم الفقه، في التفسير، إلى غير ذلك من العلوم، فهذا راجع إليه، وهو بسلوكه هذه الطريقة سيتبين له أمران أساسيان. أما الأمر الأول فهو أنه يعرف نفسه ومقدار ما لديه من العلم، وأما الأمر الثاني فإنه يستفيد ما يمر عليه من كلام المدرسين، وكذلك الخبرة التي تحصل له من ناحية معرفة العلماء الذين يعتمد عليهم والكتب التي يعتمد عليها. وبإمكانه زيارة مكتبة الملك فهد أو زيارة المكتبة السعودية، ويجد كتبا كثيرة مرتبة على أبواب العلم، فعندما يريد أن يختار شيئا من كتب التفسير أن يرجع إلى فهارس التفسير، وإذا كان في مكة أو في المدينة ففيها أيضا مكتبات. فالمقصود أن وقت هذا البرنامج لا يتسع لاستيفاء هذه الأمور. أما الشخص إذا كان لم ينتظم في شيء من مراحل التعليم ولكن يريد أن يتعلم على أهل العلم، فحينئذ بإمكانه أن يختار بعض العلماء على حسب الفن الذي يريده. فإذا أراد أن يتخصص في علم الحديث أو في علم التفسير أو في علم الفقه أو في علم العقائد أو غير ذلك مثلا من العلوم، فإنه ينظر إلى الشخص الذي برز في هذا العلم ويأتي إليه، ولا مانع من أن يدرس على عدة من العلماء، ويدرس على كل عالم من العلماء ما يكون من اختصاصه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف هاء فاء عين من الحدود الشمالية من عرعر تقول: بالنسبة للذهاب إلى حفلات الزواج هناك الكثير من المنكرات ونحن لا نعلم أنهم يفعلون هذا، فما حكم وجودنا في هذا المكان علما بأننا لا نستطيع النصح لهم ولا تغيير المنكر لأنهم جميعهم يقفون ضدنا؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان الشخص يعلم أن المحل الذي يريد أن يذهب إليه سيكون فيه منكرات فإنه ولا يستطيع أن يغيرها، فإنه لا يجوز له الذهاب إليه. وإذا جاء إلى المحل ووجد منكرات ولا يستطيع أن يغيرها، فإنه يغادر هذا المكان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل تغيير المنكر عن طريق الرسالة كافي؟ الجواب: تغيير المنكر بحسب قدرة المغير، فإذا كان المغير يستطيع أن يغير بيده أو يستطيع أن يغير بلسانه، وإذا كان لا يستطيع أن يغير لا بيده ولا بلسانه فإنه يغير بقلبه، وذلك ببغض هذا المنكر وبغض فاعله وهجر صاحب هذا المنكر، وبالله التوفيق.